الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأفاض على قلوبنا بنور الإيمان، وأكرمنا بالسنة والقرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق للركوع والسجود والقيام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أكثر العالمين سجوداً وأعظمهم خشوعاً وخضوعاً للملك العلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أيها المسلمون، لقد خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض عونا لهم على طاعته، فكان منهم من اقتصد في عبادة ربه، ومنهم من ظلم نفسه فلم يوف بهذا الحق العظيم، وكان منهم من هو سابق بالخيرات بإذن الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وإن من أسمى مراتب العبودية وأعظم مظاهر التذلل السجود لله جل جلاله، وهو نعمة من أجل وأشرف النعم التي أنعمها الله على عباده. ينبغي على العباد جميعاً أن يقدروها حق قدرها، وأن يشكروها، وأن يعلموا أثرها في حياتهم. فإن من تلذذ بالسجود بين يدي الله ومناجاته وقربه تمنى أن يظل على تلك الحال حتى يبعثه الله عليها، لأن المسلم يشعر من خلالها بالسكينة والخشوع والراحة والرضا والاطمئنان واستسلام القلب للواحد الديان، حيث يجتمع سجود الجسد والروح معا. وكم رأينا من مسلم سأل الله بصدق أن يتوفاه الله وهو ساجد، فصدقه وأعطاه سؤله وبلغه مناه. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويشهد لهذا الحديث ما جاء في التنزيل في قول الله جل وعلا: واسجد واقترب. يقول معدان بن أبي طلحة اليعمري: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم في الصحيح. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لقد استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الرباني، فكان يقوم في ظلمة الليل الحالك ويصلي 11 ركعة، وكانت تلك صلاته بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. رواه مسلم من حديث عائشة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم وجمع من السلف رضي الله عنهم يصبحون شعثاً غبراً بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مالوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم. وجاء من بعد الصحابة سادات برزوا في العلم والعمل ومن ذلك كثرة السجود لله جل جلاله. فقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا جذب حائط. وذكر الذهبي في السير عن ابن وهب قال: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. وهذا الإمام القانت أبو محمد الهاشمي السجاد علي بن عبد الله بن العباس، ذكر عنه الأوزاعي وغيره أنه كان يسجد لله كل يوم 1000 سجدة، وسمي بالسجاد لكثرة سجوده. أيها المسلمون، السجود لله جل جلاله انطراح بين يدي الجبار وتذلل للواحد القهار. السجود لله سبحانه رسالة يومية لكل عظماء الدنيا، يعلن العبد فيها أن التذلل والخشوع والانكسار هو للملك الحق الواحد القهار. السجود لله جل جلاله تلك اللحظة التي يشعر العبد فيها أن العظمة والكبرياء والقوة والملك والغنى لله وحده لا شريك له. السجود معاشر الإخوة انحناء لعظمة الله وافتقار لجوده، وبكاء على أعتابه، وسكب للعبرات عند بابه، واعتراف بفضله وإقرار بنعمه. السجود أعظم أركان الصلاة، وهو سرها الذي شرعت له. السجود لذة عظيمة يدركها العبد يوم يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد ورب قوي متين، قادر على قضاء حاجته، قادر على قضاء دينه وفكاك أسره، قادر على شفاء مرضه وتنفيس كربه، قادر على صلاح ولده وزوجه. إنها اللذة التي يعيشها العبد يوم أن يبث شكواه ويستغيث بمولاه، وينسى الساجد من حوله، ويقطع العلائق مع الخلائق، ويدعو في سجوده ربا توابا رحيما قادرا كريما. السجود معاشر المؤمنين تلك اللحظة التي جعلت مسروقا يقول عندما لقي سعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه من الدنيا إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آس على شيء من هذه الدنيا إلا السجود لله جل جلاله. اعلم يا عبد الله أنك لن ترفع عند الله إلا إذا انخفضت له ساجدا. إنك لن ترفع عند الله إلا إذا انخفضت له ساجدا، ولن تجد الغنى إلا إذا افتقرت إليه ساجدا، ولن تجد العز إلا إذا تذللت بين يديه ساجدا. يا عبد الله، لن تقترب من الله حتى تعفر أنفك الشامخ في التراب ساجدا، ولن يكرمك الله حتى تضمخ جبهتك الشماء بالطين ساجدا. فيا من أخذته شوارد الحياة وأضاع حلاوة السجود لله، فلترتشف من سنة المصطفى ما يعيد تعظيم السجود في قلبك، فيعود الحق إلى نصابه، وتدخل واحة الإيمان من أوسع الأبواب. وتأمل رحمك الله هذا الحديث، وتفكر في عظمة الله حتى تكثر السجود على عتبات الكريم سبحانه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو ساجد لله جل وعلا. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أوغير ذلك يا ربيعة؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. معاشر الإخوة، إننا بحاجة ماسة، ونحن نعيش هذا العفن الدنيوي والزخم الإعلامي الماكر والعدو المتربص والشهوات المغرية والشبهات المضلة والفتن المدلهمة. إننا بحاجة في هذا الوقت أن نخر على وجوهنا ونسجد لربنا، فنشكو فقرنا وعجزنا وذلنا وضعفنا وجهلنا وغربتنا، نشكو ذنوباً حالت بيننا وبين ربنا. فإلى الذين التبس عليهم الحق، إلى الذين سقطوا في بحر الشهوات، إلى الذين ضلوا بعد هدى، إلى الذين ضلوا بعد هدى كانوا عليه، إلى المرضى على الأسرة، إلى الفقراء والمساكين، إلى الذين داهمتهم النكبات وأقعدتهم الديون، إلى الذين سئموا الحياة، إلى الشيب والشباب، إليكم جميعاً هذا الخطاب. يقول ربنا العزيز الوهاب: فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. عليكم بالسجود إخوتاه، فالكون كله ساجد لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال أبو العالية رحمه الله: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. عليكم بالسجود أيها المؤمنون، فإنكم تعبدون ربًا عظيمًا وإلهًا جليلًا. قال الكبير المتعال في كتابه: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدًا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله جل وعلا عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها، جمادها وحيوانها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة. فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال بكرة وعشية صباحا ومساء، فإنه ساجد بظله لله تعالى. في السجود معاشر الإخوة تطيب المناجات وتنسكب العبرات وتقال العثرات. بالسجود يكون العسير يسيرا والقليل كثيرا والشقي سعيدا والمريض صحيحا. يقف الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وقد دنت الشمس من الرؤوس وعظم الأمر واشتد الكرب وبلغت القلوب الحناجر وغضب الجبار. وشعار الأنبياء يومئذ نفسي نفسي، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خاف كل نبي من هول هذا الموقف، فينطلق حتى يستأذن على ربه فيؤذن له. قال صلى الله عليه وسلم: فأخر له ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. رواه الإمام البخاري. فبسجدة واحدة معاشر الإخوة جمعت كمال الحب والافتقار وغاية الذل والانكسار. حكم الله تعالى بين العباد بعد موقف طويل ثقيل، فسيق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فيا عبد الله عليك بالسجود، خاصة سجدة السحر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن سجدة السحر: وتلك والله أعظم نعمة على العبد يوم أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسهل عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود ألين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار بطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. قال ابن القيم رحمه الله: فوا أسفاه وحسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل فيها وما ذاق أطيب ما فيها. فجرب يا عبد الله، جرب يا عبد الله، فمن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك طائعين. اللهم اجعلنا لك طائعين ولك منيبين ولك خاشعين ولك مخبتين ولك راكعين ولك من الساجدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.